شيخ، إذا علم القاضي أن هذا ألد خصم، هل له أن يعزره أن يسجنه؟ إيه نعم، له أن يأمر بتعزيره وسجنه إذا ظهر منه أنه كما وصفت، لئلا يشغل القاضي ويشغل الناس، وربما يعتدي على ذوي الهيئات والجاه.